ابن جمال قران سيقرا ايثيوبياوي ايمسلم سمو نبر صاد انديت ندمياوطو بقى لك صاد سيل يعني ملاسو عرب ملاس نو ميمسلو سين سيل نفسه ضاد ضاد سيل بزو شجر انداله تاقالاچو بهلو زر شجر الله يملاس زر يملاس شجر الله قران بدن بيميقرا جن جدته ادلم عرب ليهون هون ابن جمال يسمع اخي في الله يسمع نزي اعجمينا تشو ويم عرب ادلم ايلم عربوش ناتشو نو ميلو جن عند نغر الله وندموش عربوش راساتشو ملاساتشو يالتطارا نغر الله لمثال غبصاويان غبصاويان بتايو سبحان الله عنده طيمو بتام رجيم طيم نو جن قران محفزه نو اهون صلاه يسجدن نبرنا سوره الفجر سوره الفجر قرى من يلال وسيجنبها الايال وسيجن عندي مدنو مجمرى سمطا ود سعودي عربيا وسيجنبها سير ارى مدنو ميلو الكوت ياو غبصاويان جي لمالت ياقتاچوال وسيجنبها نو ميلو جيم غا نو ميلوت لمثاله وندموچاچن ايتوبياوين قالو خ لمالت تنش ياقتاچوال عين لمالت تنش ياقتاچوال عندو غوربيت ياله انا عندن دعاء ساستمرو من لالو وانتنو حمام ويم سغرابيت ستغبا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لله لو الله تاقالاچو عند سامنتي امبيالو اللهم اني اعوذ بك من الخبث والهبائث الينيال ارى خبث بل لو الله من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث الينيال مكنياتهم انتنو اوقو ادلم ملاسو اندزي عينت انتنو لمثالي ياندندو غوسا ستهد ياندندو كفلا هاجر ستهد يمياسشجر قالات الله يما يتشلوت عين لمثالي حنا سيلو حنا انا الى له انا عين سيلو تنش يمياسشجراچو سوچ አሉ ስለዚ በሁሉ ነገር በሁሉ ነገር ምንም አይደለም ያኒ እንደ እንደ ከባቢ ወንደንት ለመሄድ ይቻላል الا بالقران بالقران ግን አሁን ለምሳሌ የመኒዎች ወገድ ጋለ ይላሉ እንደዚህ ነው ወገድ ጋለ الله ወገድ ጋለ ይላሉ ምክንያቱም القاف جاء ይላሉ በቁርአን ግን እንደዚህ ማለት የለባቸው ስለዚህ ሁሉ የሰው ንግግር እንደ ባህልህና እንደ ጎሳህ እንደ ዘርህ እንደ ጎረቤትህ እንደ ለመድከው ለመሄድ ምንም አይደለም ሰው ይገባዋል ላኪን በቁርአን ግን መስተካከል አለበት ነው ምሎ አሁን ሳ የሚሉት ብዙ ሰዎች አሉ خلقناكم وكثرناكم الى الله ግን والله ብዙ ሰዎች ሰምቻለሁ خلقناكم وكثرناكم ይላሉ الله እኔ ፈጠርኳችሁና አባዛህዋችሁ ሲል እነሱ ግን ስብርብርብሩ አደረኳችሁ ብለው ያነባሉ ይሄ አንድ አለ ሁለተኛ ነገር አንዳንድ ደግሞ የሚያስቅ ነገር አለ የሚያስቅ ማለቴ በልምድ ነው ቀይረው ብትለው አይቀይርም ለምሳሌ አሁን ደ ሲሉ ዲየ እምላሉ አይደለም ዲየ ዲየ ማድሪየት እንደሆነ አላቀም ደ ዲየ ግን ሲከታተል ግን ትንሽ ጣሙ ይጣፋል ለምሳሌ ዲያዲያብ ይላል እና ዲያዲያብ አንዱ ሳውዲ ነው አንዱ ኢትዮጵያ ወንድማችን ነው ሐዲስ ያስተምር ነበርና ከዛ በኋላ እስቲ ሐዲሱ አምጣለና አን አቢ ዲያውድ አለ አሁን ሳውዲው ተቃጠ ምንድነው ዲያውድ የሚለው አራርን ነጠቀው አረ እንደዚህ ነው አን አቢ ዳውድ ማለት ነው እና ምን አለበት ምናምን አለ እሱ ቀይረው ብትለው አይቀይሩም خلاص በዚህ ነው ያደገው قالوت تككل نو لكن ملاسو بزي عين سلادغه عن ابي دياود سيل سعوديو زمبلو انتن تشوبتنا توال نو انديت تشوبتال ملاساشين يهنوال نو اندو دومو اندو ياسقن نبر اندو بمجلساتين نو اهون سلازي نغاغر نبر الفاظ القران يالن سنچاوت اندزي اندو منالين بمجلس استكو نو هولت ሲደጋገም ጥሩ አይመጣም ወንድሞች ለምሳሌ ዲም ማለት ደም ሆነና አቀለን ግን በአንድ አረፍተ ነገር አምስት ዳ ከመጣና ዲየ ምትለው ከሆነ ትንሽ እንትን ይላል እና ምን አለን ሰውየው ሁለት ጓደኛሞች ናቸው ወደ እንትን ገቡ ወደ ጦርነት ና ጦርነት በቃ ጣላት እየተኮሰ ነው እነሱም እየተኮሱ ናቸው ከነዛም የተገደለ ከዚህም የተገደለ ጦርነት ይቀጥላል አሁን ይሄ ጓደኛው አደም ነው ስሙ ትንሽ ወደፊት ሄደና ጓደኛው ምን አላለ አዲያም አትበል ቀዲያም ቀዲያም እንዳትሆን ዲያም በዲያም አለው ምንድነው የሚለው ሰው ይቆሩ ቢያስቀን አዲያም አትበል ቀዲያም ቀዲያም እንዳትሆን ደም በደም ያኒ ሊሸሽ ቆና ይፈልገው ጦርነት ገብቶ ሊገድል ገብቶ እንደገና ሊሸሽ ይፈልገዋል ያኒ ወደ ኋላ እንዳትገደል ነው የሚለው እና ወንድሞች እንደዚህ ሊቀየር የማይችለው ቃል ነው በትግሬ አለ አለ በአማርኛ የማይችሉት ነገር አለ ያስቀሃል እንደው እንደ ሲጠቅሱት ምንድነው የሚለው ትላለ የእንትኑ ኢትዮጵያን ደግሞ ትግርኛ ሲጠቅሱ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በጣም ያስቅ ነገር አለ ይህ ነገር ሁሉ ነውር አይደለም ይህ ሁሉ ነገር የምራ እንደው ልንገራችሁ አረቦች ቁረሾች ቁርአን ለምንድነው በአስር ሪዋያ ወረደው القراءه العشره يميلوا سنتاچو تاقالاچو ወይም አልቂራአ አልሰብዓ አልሰብዒያት ይሉታል በአስር ምላስ ነው የወረደው ቁርአን ምክንያቱም ቀቢላዎች አሉ ምላሳቸው ሊቀየር የማይችል በነሱ ምላስ ወረደ ሌላ ቀቢላ አለ በነሱ ምላስ ወረደ አሁን والله اقول لكم ቁርአን በአማርኛ ቢወርድ አድየም የሚል ይወርድ ነበር አደም አድየም ብለህ ብታነበው ትክክል ይሆናል ምክንያቱም የአንድ ጎሳ ምላስ ነው ለምሳሌ እንገራችሁ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ምን ትላለህ اهدنا الصراط المستقيم بصاد نو አይደለም اهدنا الصراط المستقيم ግን አንዳንድ ጎሳ አሉ ሲ የማይችሉ ቁርአን ወረደ በነሱ ምላስ ምን አለ اهدنا الصراط المستقيم ብለህ ብትቀራው احد السبعيات هذه ከቅራአው صحيح የሆነው አቀራር አይህ ነው አቀራር اهدنا الصراط المستقيم بتل ይህ ተቀባይነት ያለው صحيح አቀራር ነው ምክንያቱም እንደዚህ የቀሩ ዑለማዎች አሉ ለምን አንድ ጎሳ አለ ይህ ምላሱ ይህን ነገር ይሆነ እና ለምሳሌ ፓኪስታኖች እና ህንዶች ዳ በል ብትለው አይችልም ወላ ዛሊን يعني ይገርማቸዋል ለምሳሌ እንደዚህ ሲል ለምሳሌ والله اني لا في ظلال ظلال ነው የሚሉት ዳ አይችሉም በደንብ ተመልከቷቸው ዳ የሚለው ቃል አይችልትም ትልቁ ሼኹ ሙፈሲሩ ራሱ والله እኔ ሰምቼው በጣም ተደነቁ ምን አለ ትንሽ እኔ እንደዚህ ስል ፈገግ አልኩና ምን አለኝ ታቃለ ያ ሼኽ አለኝ በቃላቶቹ አታተኩር ምክንያቱም እኛ እንደዚህ ነን ዓለም ኮ ነው ሙፈሲር ቁርአን ኮ ነው እና ለፊ ዘላሊን ኢላል ለፊ ዘላሊ ሙቢን ስል ለፊ ዘላሊን ኢላል خلاص ምላሱ እንደዚህ ነው የተወቀረውና ምንም አይደለም እነሱ ህብረተሰብ ይረዳቸዋል አንተም አንድ ጊዜ ከሰማኸው ትቀበለዋለህ ከነጋላችሁ ወንድሞች ስለዚህ የምላስ ልዩነት የምላስ እንትን ለመቀየር የማይችል ነገር በማንኛውም ነገር ይፈቀዳል ኢላ في القران صاد صاد بلها انببو ضاد ضاد بلها انببو ለምሳሌ ሂዳያ ሁለት አይነት ሂዳያ አለ ኢላሉ አለ ተውሂድ ሂዳያት ዳላላ ላ ሂዳያት ዳላላ ወሂዳያት ተውፊቅ ነቢያችን ሰለላም ሂዳያት ዳላላ ለዚህ ነው የተላኩት ምን ማለት ነው ሂዳያት ዳላላ ነቢያችን ሰለላም ይድሉ ኢላል ኸይር يعني ለጥሩ ጥሩ ነገር ይመራሉ ያሳያሉ ያመለክታሉ هداية التوفيق جن كالله بتشانو ميمتاو هداية ميسيتو الله نو نبيا جنت اي من النصراتشو يه يهداية من قد بلو يا ملك تالو نامن يبالال هداية الدلالة بالدال وهداية التوفيق عندان بسوش من يلالو هداية الضلالة اعوذ بالله اعوذ بالله تغير كنتنو تلوت بك تغير معنو هداية الضلالة كالك يتفات من قد نبيا جنت استمر اللو مالتنو የነቢያችን እንዴት የጥፋት መንገድ ያስተምራሉ ያው ካነባብ ነው ስለዚህ በቁርአን ምላሳችን ሻርፕ ሆኖ ኢንሻአላህ ምንድነው የተኮላተፍን የቁርአን ቃላት ልክ እንትን መውጣት አለባችሁ ሊአንሁ ያላህ ንግግር ነው ያላህ ከላም ነው ተግባባን ወንድሞች እሺ ሌላ ግን ያኒ አንድ ትግሬ ለምሳሌ አማርኛ ሲናገር በጣም ያንዳንድ የአማርኛ ቃላት ይሰባብራል ወይም ደግሞ ተመለስ ብትለው አይችልም ለምሳሌ አንድ ጎረቤቶች አሉን እዚህ የተወለዱ እንትኑ ኛ አይችልም ኛ አረባክ ብትለው ምንም አይችልም እነዚህ ልጆቻችን ምናምን አይችሉም ትግሪና ይልሃል አረ ትግሪኛ በል ላ ትግሪና ይልሃል አማርኛ ብትል አማሪና ይላል ኛ የሚባል ነገር እንብ ያላቸው በመላሳቸው በሙሉ እኮ ነው ኛ ያለ ና ብለው ስለሚያነቡት ለነሱ ቀላል ነው ለኛ ግራ ይገባናል ላኪን ግራ መግባት የለብንም ለማለት ነው የፈለኩት እሺ አሁን ወደ ትምርታችን ሄድ አሁን የተነበበው ከዛ በፊት አንድት አያ አለች እሷን ተሻግረን እንዳንሄድ እሷ ምን መሰላችሁ ምን አሉ ዑለማዎቹ ቆይ ለሳጥረው ይሄ ነገርና እሺ ኸምር አሉ ኸምር አላህ ስብሐት ወተዓላ በአንድ ጊዜ ሐራም አላለም አሉ ይታቀላችሁ አይደለም بس قد ما كتلو بتشان انقراتشو قال العلماء تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة خمر مجمرة الدين سيمتا حرام على الله سبحانه وتعالى كسنت امت نو كاس مست امت بوهلا ويم كاسرة سدست امت بوهلا نو الله حرام يعلو نبياتشن اسر امت لا اسرة سوست امت بمكة تكمتو እዚህ ላይ ሁሉ ሰሃባ ይጣጣ ነበር ይሰክር ነበር አላህ ዝም ብሎ ያያቸው ነበር ኦኬ ከዛ በኋላ ሁሉም ሳይሆኑ አንዳንድ አላህ የሰጣቸው እንግዲህ በተፈጥሮ ኸምር የጠሉት ነገር ነበሩ ላኪን አብዛኞቹ ሰሃባ ይወላቸው ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ በጀና የተበሸረ ሰው ነው ነዓም ይጣጣ ነበር ስለዚህ ቀስ በቀስ حرام ሊላቸው ከ15 አመት በኋላ ነው فإنهم كانوا مولعين بشربها مولعين مالت بطعم يمرق انو سوچ تو بتلو لما تو يمايتشل مدمنين نبرو يعني متت مالت يبهل وبت نبر ينسو انديوم يا حج مصطفى متت الله الله يمتشلو سو يلم يبارال كراتنا وددر ينبرباتشو بخمر نبر واول ما نزل في شان الخمر قوله تعالى مجمر يا سله خمر يوردوا ايه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس سله خمر يطيقوهال يعني لك نو انتلالو عندند فائده الله الناس يميتقموا تقم الله خمر يزنانالو معناتنا ميسرو دمو يጫወታሉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ የወረደው ነው ተመልከቱ እንግዲህ አያው ፍታቸው አለ يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم مطفو ነገር አላቸው ጉዳት አላቸው ومنافع للناس ጥቅም አለው يعني ጉዳቱ የታወቀ ነው ቁማር ከተጫወተ አንድ ሰው ይጣላል خمر ከጠጣ ይሰክራልና ብዙ ወንጀል ያደርጋል ጥቅሙ ምንድነው መጀመሪያ ሲወርድ ነው ጥቅሙ ደሞ ሰዎቹ ስለለመዱት ይዝናናሉ ቁማር በመጫወት በጣም ደስ ይላቸዋል ወነት ነው ወነት አይደለም ወንድሞች ዚና እኮ ጣፋጭ እኮ ነው ዚና ወንድሞች ዚና ጣፋጭ ነው ኸምር መጠጥ ጣፋጭ ነው ስለ ጣፋጭነቱ አይደለም የሚናገረው ግን حرام ነው እሺ አላህ በግልጽ ተናገረ እዚ ለምሳሌ ኸምር መጥፎ ነው يعني بزو قدات الله علي اسم كبير طيب في اي داو من دنو قال العلماء تجارة خمر يشتئ بزو قنزب ياسقبال انديت خمر يشتئ قال تحرمم يا جماعة بزاق زي حرام النبرم سلزي نقدات شو بخمر نبر مليونير هون نبر خمر بمشت ليش لانه ما حرم حلال نو قمر متشعوت دمو عند سو بلتو سنت سو تشعوتو መቶ ሺህ ይዘው ይወጣል ካንድ እንትኑ ካንድ ጫዋታ 200 ያኔ 50 ሺህ ይዘው ይወጣል ደስ ይለዋል ቪላ ይገዛል طيب ጥሩ ነው አው ጥሩ ነው ምክንያቱም ማለት አልተحرمም እንዴ ቁማር ጥሩ ነው ብለዋል እንዳትሉ نعم በዛ ጊዜ በጣም ቆንጆ ነው خمر መጠጣት በዛ ጊዜ በጣም ቆንጆ ነው لان من المجمر ያስተምራችሁ የምትታስተውስ ከሆነ علماءዎቹ ምናሉ كل شيء على وجه الارض حلال ايش رايكم في هذا علماءዎቹ ሁሉም ይላሉ ምን ይላሉ كل شيء على وجه الارض مباح حلال الا ما حرمه الله زيلا الا متى بمريت يفطر الله كله حلال نو يحرمه سو يلم الا ما حرمه الله غزي بغزي بهيدت بهيدت بهيدت الله سبحانه وتعالى يهن حرام نو توت يهن حرام نو توت يا لك قال هنا كله حلال نو سلازي بزا غزي خمر حلال نبر ያስደስት ነበር ትጃራ ያን ንግድ ይነግዱበት ነበር ቁማር የተጫወትከ ደሞ ቪላ ትሰራለህ መርሴዴስ ትገዛለህ ምንም አይደለም ይሄን አለና ዝም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلما نزلت هذه الايه يچو ايه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ይሄን ايه ሲወርድ نعم تركها بعض الناس سمارت የሆኑ ሰዎች ልባቸው ትልቅ የሆነ من مالته نو الله سبحانه وتعالى انقديه غدات الله سيل رمته الشلال قالوا وقالوا لا حاجه فينا في الخمر ولا في المنصر الله مدفو نجر قلبت بلو كتقسه 1% بيهونوا مدفونته الله سلا تقسو انفلق مالو لكن ولم يتركها بعض الناس ليلوچو جن يهن عينت سمارتنس ليللاچو الدرسوبتمنا ቀጠሉ መስከር ያ በخمር መንገድ ምን ንግድ ማድረግ ቀጠሉ ወነታቸው ነው ደሞ حرام علال الله سبحانه وتعالى وقالوا ناخذ منفعتها ونترك اسمها اننا نشدم مالالو እሺ መጥፎ መጥፎ ነገሩን የخمር እንተዋለን ጥሩ ነገር ግን ምን አለበት ብንነግድ ብንሸጥ ብንለውጥና ብዙ ገንዘብ እናስገባ ምን አለበት አሉ ወይም ደሞ አንድ ዋንጫ ወይም አንድ ሁለት ብርጭቆ ጠጥቼ ሳልሰክር ዝምብል ምን አለበት አለ አሁን እንደዚህ አይባልም እዛ ጊዜ ግን አሉ ደሞ ወነታቸው ነው ወነታቸው ማለት ነው ጥሩ አደረጉ ማለት ሳይሆን አልተሳሳቱ ምክንያቱም አላህ حرام አላለም እንደዚህ ብለው ትንሽ ሲሄዱ فنزلت هذه الايه يا ايها من يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى እና ያው ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ አንዱ ሰክሮ ወደ ኢማም ሆኖ ሲያሰግድ ቁል ያ አይሁል ካፊሩና ላ አዕቡዱ የሚለው ላ አወጣው አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ወአንቱም አዕቡዱና ማ አዕቡዱ አና አዕቡዱ ማ አዕበቱም ላ ላ ላ የሚሉ ቃላት ሰረዘው ሰክረዋል እንግዲህ ከዛ በኋላ አላህ እንደዚህ በሰላት የምትጫወቱ ናችሁ ኸምር ሐራም ብያለሁ አላለም ሩህሩህ ነው ታጋሽ ነው ምን አላቸው ያ አይሁ الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ምን አሉ فتركها بعض الناس وقالوا لا حاجه فينا يشغلنا عن الصلاه وشربها بعد نعم ምን አሉ الله سبحانه وتعالى سكراچو ወደ ሰላታ ትግቡ ነው ያለ እንጂ አትጠጡ አላለም ወነታቸው ነው አሁን አትጠጡ አላለም ሰክረን ግን አንገባ ማለት تمام كانوا يشربون في غير اوقات الصلاه ለምሳሌ ፈጅር ሰግደው ይጣጣሉ እስከ ቅርብ ሰላት ሲሆን ይጣጣሉ ይሰክራሉ ስካራ የሰከሩት ነገር ሲሄድ ዙህር ሲገባ ደህና ሆነው ሰላት ይገባሉ መሳበልተው እንደገና ይጣጣሉ አስር ሲገባ ጭንቅላታቸው ትንሽ ዝቅ ሲል ይሰግዳሉ እንደዚህ ነበሩ ከዛ በኋላ ምን ወረደ ያ አይሁ الذين امنوا انما الخمر والميسر الى اخر الايه فهل انتم منتهون اتقربوا تيميل نجر فصارت حراما عليهم حتى صار بعضهم يقول ما حرم الله شيئا اشد من الخمر شوفوا تملكت وندموج والله الله سبحانه وتعالى يخنزر انتن سغات تبلو عليه شالنو زينة حرام نو بلوال چال نو تشكم نو بتام چال نو انتنو يعني قمار منامن حرام علي چال نو رشوة قبو ريبا ሁሉ ነገር حرام ብለዋል ሁሉ ተሸከምነው ደስ አለን ቻልነው خمر حرام ሲል ግን በጣም ተጨነቀን በጣም ከበደናል ምን ይገባቸዋል ከዚህ ወንድሞች خمر ማለት በደማቸው ስር የሚሄድ በጣም በጣም ባህላዊና አስፈላጊ ሆኖ የነበረ በነሱ ነገር ነበር ኢንሻአላ اذا خمر بزي አይነት አንድ ቀን ግን حرام نو بيالله يميل قاليهن آيا سي وردغن مدينة قمّا چارو آيا ويوردو بسالة الضوحة نو كفجر بوهالا صحيح ستوتا آيا ورده كعصر بوهالا مدينة قمّاچ لمن ينبرو قن انتنو برميلوش نا من انسراوش بمولو افسسوت بشارع يوتو هلو افسسوت اشي كذلك قتلوا من على الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين تملكتوا يجينا أطيعوا الله الله انتاززوا كتا و حرف عطف لالو يا حرف عطف مالتنا يعني طاعة الله كطاعة الرسول أي الليم وطاعة الرسول كطاعة الله أي الليم من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أطاع الله إذن الله أن نجزلن الله أن نتززلن يا نبيات شنقن سونات شو أي بالم أطيع الله وأطيع الرسول نبيات شن صلى الله عليه وسلم عندك أن بتقام تقوطنا من ألو لا تقوم الساعة ألو يوم القيامة كو أي متقام ألو حتى يجلس أحدهم على أريكته عند سو بوانبرو كوش بلو يثني ركبه على ركبه يعني ركبته على ركبته عندو اقرو ود عندو قرو سكلو عنقتون يتأمززة من الالالو نبياتشن ما وجدناه في القرآن في كتاب الله أخذناه وما لم نجده في القرآن لم نأخذه يميل سو سايمتا كياماك انا يمت عمالو بقرآن يغنينو تعزاز نكتلو علن كقرآن وچگن نكتلم يميلو سوچ متعلو علن سبحان الله متاكواهن كذا قتلو منالو إنما أوتيت القرآن ومثله معه يعني يقن قرآن سلاسها جزء بتشاد اللم كالله ورد اللي يسم عينت اتف اتف اتف نو يتقبل كتالة من مارتات شنو ينبيات شن أحاديث كملاسات شونا كأفات شو يوت أنجي ቁርአን ማለት ነው የነቢያችን ትእዛዞች ከቁርአን ትእዛዞች ለይቶ የሚያሳይ ሰው ለይቶ የሚቀበለው ሰው ካፊሩን ቢላህ እሺ አላህ Subhanahu Ta'ala አዘዘ ያ አይሁ الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صح هنا ليه يا سويو اغرون اغرو اسقلو قران يالو نو من تتاززو يميلو يهم بتشاي وسدنا سنه الوضوء اياكم اركان الوضوء اياكم مبطلات الوضوء اياكم صلاه الفرض اياكم سنه صلاه اياكم كله يا نغير يمطالن كنبياتنا نو مندنو يمطاو يا يا قرانو مبراريانا تنتنا بنبياتنا حديث متى سلازي اطيع الله واطيع الرسول واحذروا تتنققوا انداتلايو يي يسو نغغر نو يا رسول نو يي الله نو انداتلو فان توليتم جرباچون كسطاچو لاندو تعزاز فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين يا نبياچن سرا غدبالو تمرتو ودرنا انت مدرس بيتشا نو هدايه تقبلاچو التقبلاچو يراساچون غداي نو إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم حسابو بنينا ويعلو إلى الله سبحانه وتعالى رسولات شن ما درس بيتشانو كزيه علماء شمنالو من نيوم عالم من نيوم داعية من نيوم أستاذ ما درس بيتشانو ونجي آل سما مالون مالكاس يلبتن أنت أدرس بيتشان هداية من الله سبحانه وتعالى وما على الرسول الا البلاغ المبين كذبها لا من على الله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا من نوي نقر يهن آية جناك النزا كخمرو يتعاز نقرنو كخمرنا ك والله منا من مالت كلفوا درس كالسقا يتعاز بل يسو مدمدم يعني ويه نقر نا بلو حلالي هنا وبلو عليه طيب خمر أتتأتو حرام بيان له خمر عليه أهون عندن صحابات شبت أم تجعنكو ما تجعنك مال نبرا باتشوم لكن كفرات شاية تنسانو ودى نبيات صلى الله عليه وسلم هيدونا يا رسول الله خمر تحرمي إنيام خلاص أسكو منالالو لكن تنانتنا كتنانتنا بفيت ወንድሞቻችን ይጠጡ ይሰክሩ የነበሩ የሞቱ አሁን ሰክሮ የሞተ አለ በስካራም የሞተ ሰው አለ ምንድነው ጀዛአቸው አረ በእነሱ ነው በጣም ያስብን ነው ብለው ምሬታቸውና አዘናቸው ለነቢያችን ገለጹ ነቢያችን ሳሰለምን ሳይናገሩ ቁርአን ወረደ ምን አለ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح እነዛ የሞቱ በኢማንና በጥሩ ስራ የታወቁ ሰዎች ቢጠጡም ቢሰክሩም حرام ስላልሆነ ኸምሩ ምንም ወንጀል የላቸው እናንተ ግን አሁን حرام ከተባለ ኸምሩ እና ተከልከሉ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات بإيمان በጣም ጠንካራ ሆነው በጥሩ ስራ ያጀቡትና በጥሩ ስራ ያስከተሉት لما تأتونا حرام لما بلاتو سايكالكال سلهوني منم يلاتشو فيما طعيمو يبلوت حرام يتأتوت خمر الله سبحانه وتعالى عفو بلوال مكنياتهم بمسرتو التكالكال من البرالي إذا ما اتقوا وآمنوا الحمد لله أنا من إذا ما اتقوا إنقنا دقموا الله سبحانه وتعالى تقوى كابزو إيمان كابزو ندقنا دمو الله انفرتو تقوى كجأمرو إيمان كجأمرو إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا يهن آية من نو زاري ما سنت اسم الزابي انا من علي تقوى اناي تقوى بمسرته الله المفرات كحرام مكلكل يا الله انت ازاز ما فصميه نو تقوى جن ميديوم سايز الله سمول سايز الله اكس سايز الله دبل اكس الله تريبل اكس الله ما شاء الله يا ابو بكر سايز الله يا عمر سايز الله اهون من على الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح جناح مالت ونجل مالت ونجل أدلم خمر متقطعت ونجل أدلم كانت مال تحرم فيما طعموا حرام يلتبع لو نقر مبلاتنا متقطعت من المونجل الله تشوم إذا ما اتقوا وآمنوا بليلا بيتشا بليلا بيتشا ونجل نايرات تشوم بشرك بعقوق الوالدين بريبا برشوة بزينة بمن ليلة نقر إن كان داين رات شونجي بخمر من ما دلم كنياتهم التحرم ثم اتقوا وآمنوا عندنا قن إيمانات شو يقتلوا شاربيا درقوت يجم كنياتهم الإيمان ينقص ويزيد يا أخوة بتروس را إيمانو يبرتال يقلال متفوسرا كسرها بدمو يدكم يدكم يهدال الله ينفلقوهن كفتنياو نو ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا يهنو يفلقوا الله يهدو درجه الاحسان اسكمي درسو يميا درغو سوتش الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين عليه انديت نو اهون يتبالو وندموتش لمثالي اني زك أتنيا مؤمن نين مكنياتهم ياتشي يمسال يمسقدات صلاه الله اعلم يقبلات هيقبلام ليلا طرطرو سرا يمسراو الله يقبلوال اخلاص አለኝ የለኝም አንዳንድ ወንጀል ምሰራለሁ እና ዝቅተኛ ሙእሚን አድርጋችሁ ሰዱኝ እኔ ይህ ምን ማለት ነው ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ይህ አንደኛው ደረጃ ነው አሁን እስቲ ወደ አኢማዎች እንሂድ امام ابن القيم امام ابو حنيفه امام شيخ عبد العزيز بن باز شيخ صالح شيخ محمد صالح بن عثيمين كف يا العلماء وشنا اماماوچ بنوست ሁለተኛ ደረጃ ይገባቸዋል ثم اتقوا وامنوا ثم مالتكو لذا لطرو سرانا لايماناتهم يجمرولت እነዚህ እንግዲህ እነ ابن تيميه እነ شيخ الاسلام ابن تيميه እነ تلالق علماءچونا مفتيوچونا صالحوچو بزي درجه يگنيالو ثم اتقوا احسنوا انزي ان ابو بكر ان عثمان ان علي ان الصحابه ناتشو لمن احسنوا يمتبال قال سلاجباش مندنو احسنوا نبياچن گلصو الاحسان الو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يا احسان درجه يدرسو يا الله سيگزو እንደሚያዩት አርገው ነው የሚገዙት ባያዩትም እሱ ይያያቸው ነው በዚህ አይነት መልክ ነው የሚገዙት እኛ እንደዚህ አይደለንም سنሰግድ በብዙ ልባችን በጣም ይበታተናል እነሱ ግን ላ ይሄ ነበር እና ምንድነው የሚሉት ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala درجه الاحسان እስከሚدرسوا تقوى ያደረጉ ወይኔ والله يحب المحسنين اللهم ምንድነው የሚወደው ኢህሳን አይደለም ይሄ ነው አያው እንግዲህ አሁን ስትል ጀምሮ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح እነዛ በኢማን የተሰነቁ ሰዎችና ስንቅ ያላቸው በኢማንና ጠንካራ ኢማን ወንጀል የላቸው خمر በመጠጣቸው فيما طعموا يعني يبلوت حرام حرام አይደለም ምክንያቱም በዛ ጊዜ حلال ነበር اذا ما اتقوا ብቻ የخمرን ነገር ተውትና በሌላ ነገር ጎበዞች ከሆኑ በሌላ ነገር ጎበዞች ከሆኑ በሁሉ አላህ የሚወደው ጎበዞች ከሆኑ በዚህማ አይጠየቁም وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ሁለተኛ ነው ደረጃው ይሄ ነገር ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ان شاء الله قطعتوا هنا አይደለም ابو انس الله ابن جمال الله አይደለም ان شاء الله بهالا ይሄን ነገር በደንብ አርገው ይገልጹልኛል አሁን የዛሬ ትምርታችን ንግባ የዛሬ አሁን የቀራው እንዳልኳችሁ እኔ ብዙ በጥልቅ ውስጥ አልገባም ምክንያቱም እኛን የሚመለከት ብዙ ነገር ስለሌለው ማለት ነው ከነጋላችሁ እሺ ምን ይላል ስትነየው يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم سلا ادن نو مناغرو الله انيا هون انيا ادن بزو كنيا غا يلم ادن دمو بتوسنه بوتا بمكه ويم بمكهنا اكبابيو ከዛ ደሞ የተወሰነ ነገር ደሞ ሙህሪም ኮንክ እንግዲህ እኛ የለንበትም ይሄ ነገር ልትገመው ጉዳዩ ስለምንድነው ስለ አደን አደን ማለት ያኒ ፍየል ማደን ወይም ጥንቸል ማደን ወይም አንዳንድ ነገር በአደን እንስሳ ገድለ አደን የምታረገው ስለሱ ነው የሚናገረው በሱልሁ ሁደይቢያ የሚባለው ሺ 400 ወታደሮች ከነቢያችን ጋር ነበሩና በበረሃ ነበሩ ይጓዙ ከመካ ከመዲና እስከ መካ በእግራቸው ይሄዳሉ አሁን ሙህሪሚን ናቸው ይገባቸዋል ሙህሪሚን ዑምራ ለማረግ የኢህራም ልብስ ለብሰዋል لبيك اللهم لبيك لبيك ዑምራ ብለው በዑምራ ውስጥ ገብተዋል በሐጅ ጊዜ ደግሞ لبيك حجን ብለው በሐጅ ውስጥ ገብተዋል ስለዚህ يحج نيارقة كتاسرك بزي بحج قزي إنسان مادن إنسان مقدل تلك وانجلا درقوا الله سبحانه وتعالى إش لزي نويني ترقم بشام ستو ليس على الذين آمنوا. نعم يقول يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله سبحانه وتعالى تنش بلاء لستات شنوهن لفتنات شنو إن من نو فتنا وميالف من نو فتنا وميودك لياساوك أتشو السؤال لما هوك يفلقوا الله الله ما يقال لياساوك أتشو يفلقال استيقهن عند فتنا لست أتشوني إلى الله سبحانه وتعالى فتنا ومن دنو صحابة وتشو أدن بتقام دسيلة أتشو نبر مادن السساوش مادن لك بتقام فكر نبر أتشو أهن الله سبحانه وتعالى من على أتشو إحرام كادر ركبوها لا أدن ما رك الكل نوالو يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد بشيء من يعني ابتلاء ويمدمو فتنة وتنش نو اسكزي درس امياس دنقت على اللب من دنو سو بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم بطورتور واري أرغاتشو وين بإجاتشو أرغاتشو أدن يمتادر قد كل كل بياله ليعلم الله من يخافه بالغيب نا استي لا ياتشو الشي بلو كادن يتكلكلي بأونت بأونت الله يودال نبي يودال دينو يودال والله سميتو قفافتو آدن المارق كجمرقن ودكنو يسويو فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يهن اختبارون قدي فتنو ينو يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم بإحرام يالاتشو آدن إنسسات تقدلو ومن قتله منكم متعمدا يوك حرام هون يوك إيه محرم يالي إنسسا كقدلي فجزاؤه مثل ما قتل من النعم كتعطوا نقريه تملكتو عندت يبرها زراف كقدلي محرم هون هو وندموش لزينو إنيانا إن ملكتم يالكوت إن أنت بأوروبا الله تشوهن محرم هذا الله تشوه المحرم يمتهونو ياو بأيواتاتشو عندك أن حج لما رك ستمتو انديهم لا أدن بلا تشو شنكلاتاتشو ما يسبب انديهن أدن بلا تشو أتسبب إذن بمحرم هونو بأدن بنقراتشن أدن يبالال مهدان بتقرنيا مهدانو إنسسان ما أدن يبالال استيقرموين إشي انقدي يبالال إنا إنسان بعدن كجدل عندسه قطعت اللبت كفر اللبت من دونه فجزاؤه مثل ما قتل من النعم شوف مثل ما قتل من الحيوان العالم لا مجمر عدنه يمبلا إنسان عدنه إنجي أم بس ما قدل عدن عدله يمبلا إنسان ما قدلناه عندنا علماء شوم هلو إنسان ويعلو علو تككلو جن يميبلا انسسادة اندت انشال اندت يميبلو على دلم يبرها انتن يبرها انسساوج النسونا شو اهون كتاعتو من علي لمسالي زراف كقدلي بريار دال ويمدمو يبرها اهيا كقدلي قمل يار دال يميبال نقر كتاعتا درقلت طيب انديت انو كتاعتو يقول فجزاؤه مثل ما قتل من النعم انديت ناوقو يمن ناوقو تملكتو انقدي اياو كذا قتلو يقلصال يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم والله ان انا ترقم بهوتاتشو سمتاتشو اتاكم مكنياتهم سلزيه نقر بزو يعني سلمان نسرابت زين بلاتشو نمت قروتي هنا أدلهم أهون إني لمسالي عند زراف يبرها أهيا ويمزراف كجدلكو حرام هونو نياوكو بإحرام مستيال له كجدلكو قد آتي من دنو يسون ياهل بري ويقمل ويبق ويفيل قطال له طيب يتو لتو يتو نمكتو لمان نمكتو بيل من إلال يحكم به ذوى عدل منكم ذوى هلت مالتنو هلت أواكي وشنا حكيموشي هونو هلت مرتنا النسو رد كاله تردله لمسالي زرافك قدلك باري مقدل مرد اللبه كال كالو النسو زو عدل منكم يعني باري تردله لا لا لا لا انت قدلك وبعدين تلك انسسانا ونا قمل رد كالو قمل تردله يمارتون والله يحكمو من اللي منهم يفردو به ذوى عدل منكم كنانتي اواكي وش علماء وشنا بتقام رقايا لو سوش يبسلو سوش هلت مرتونا يهن سلا قدلك يهن متكتاو يهن سلا قدلك يهن تكتا لبرو النسو يفردو تيهون عال طيب يماردو كتاتو يماردو باري من لارقو يقول سبحانه وتعالى هاديا بالغ الكعبة ይሄን ነገር ቃል በቃል ጠይቃቸዋለሁ ነገ ነገ ማክሰኞ አይደለም ይሄን ነገር ጠይቃቸዋለሁ ጻፉት هاديان بالغ الكعبة ምን ማለት ነው هاديان بالغ الكعبة ብላችሁ ይህ ያረድከው ነገር አንተ የምትበላው አይደለም طيب ምን ላርገው ወደ መካ ካዕባ አከባቢ ተወስደውና አርደህ ለፉቀራ ተከፋፍለዋለህ هاديان ምን ማለት ነው هادي ማለት ላንተ የሚበላ አይደለም هادي مالت بمكة تاردو لمكة فقراوش يمي بتنو سلزي هاديا بالغ الكعبة طيب يا ربي اني قمر لما رد وانبري لما رد الچلم اتچلم او طيب يسون يهل يقمل واقع طعام مساكين يجملون واقع لمسكين أبلاي لها بل لا بروزنو بتمرنو بسندينو بقابسنو بمراكنو ندفلك سنت مسكين لابلا سبحان الله العظيم يوكو علماء شو كان قلسوا لكو دبك علي تدفنا نقرنو طيب 60 مسكين لا 5 مسكين لا طيب من ديت لاوكو الشي النزه هلت فراجوش متو بري مارد اللبه عليه طيب اني بري لمارد الكلم يا اخي امريكانو يالله يتلاردو طيب بمكان له قن بري لمارد الكلم من تارق اللي بري اول مسالي هلت شي بر نواقاو كتب عليه هلت شي بر مسكين تابل عليه هلت شي بر سنت مسكين يا بلال استنبل سنت مسكين يا بلال تتأيقاله عند مسكين بس انت بريت أقبال أسرع مستبر ككفل كدام بنيا مساي إبالال كالك هلت الشي لأسرع مستبر كافلونا سنت مسكين يهونال استيع كافلوت لمسال بهلت الشي تنكباز زانو هلت الشي بر لأسرع مستبر ككفلنو متو سلاسا سوست مسكين مبلات اللب كذا طيب اني انقدي اهونم مسكين لما بلاتم الچلم بري لما رد الچلم يبريان واقع قميتش دمو مسكينوش لابلام الچلم من علي او عدل ذلك صياما بزا واقع متو سلاسا سوست سوش للتابلات اللي يتفرد به لما بلات الچلم إذن ما توصل أساس وستكن تسعة ماله. إن عند مثالين هو لتشي على كوتنجي ولا تشي لاي متاعي شلال. ما توصل أساس وست سويتش. ثابل عليه. كل شالك. ليان دان بمسكين عندك أن تسعة ماله. ما توصل أساس وستكن تسعة ماله. من دونه يهن كتات من لم دونه الله ليذوق وبال أمره أن أدنى تارق محرم هنا أدانا تارق تابلو إيالي تزازو كسماي وطا تزاز إيالي يهن إياوكي آشا فرنج بلو يعني قفتورو سلهيدي يهن كتات الله ورده طيب يهن كتات يوردهو بتوسنا قزينو كذا بفيت أدان يمي أدرقو ينبروس مني هنو كذا بفيت يعني محرم هنا أدان يمي أرق ينبرو من على الله سبحانه وتعالى عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الله الله. يعني من جمال قال لي يهيشن نقر بدقملن قس بلو يهيشن أهوني أنا ببنات يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم بشيء من الصيد. هلت آية زت أنا أراتنا زت أنا أمست السو كان ببابو هالا أبو أنيس قال لي يترقموا أتال أبو أنيس قال لي لدمو راسو ابن جمال يترقموا هال ابن جمال قال له ابن جمال قال لي استي الناس شقرهنا يهيشن أم ببلن يا أيها الذين آمنوا بارك الله فيك مايك فري. كذا أبو أنيس قال لي أنت عند ترده أبرار رو مايك فري. بسم الله زتنا رات زتنا مستنا رب استاذ تنش راك بيه سلنا اوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إن شاء الله ترجمون لأستاذ أبو أنيس من ذلك إن شاء الله أستاذ أبو أنيس جوني أوتونا يعبرار لنا إن شاء الله. يلون جست هذا وانيس أيش سمع من إدمس؟ أوكي. قديه يتحرموا يمرت إنسسا بتشانو. شيء يمرت إنسسا مادن محرم هنا يمرت إنسا مادن السو بتشانو يتحرموا. يبهرس يبهر التحرم. أحل لكم صيد البحر وطعامه. يا بحر ما يفلقون عسى يفلقون بي عينه عسى يا وطاچو بلو تطو عليه بنغراچن لاي وندموچ يمتاستاوسو كونه أهل إيلا إيلا متبالو كتما بلفو سامنتي سامنتنو بهول سامنتي استمر كواتشو الله سيفتناتشو من دنو يالاتشو كداميك أن أسا عندات تتأمدو والاتشو كذبو هلا وحي أوردنا لأسا وچو دمو سامنتون بمولو تفتاتشو كدامي بيتشا غرفون دو غرف متونا إزا متاتشو إزا كتمالاي إرفو والاتشو كدامي أسا وچو متونا كدامي دمو أسا متمد حرام درقو الله سبحانه وتعالى ابتلا أكونو لكن دزي دمو أهون أسا متمد انتنو أدن مارق محرم هنا أدن مارق كل كل نوالي يتساسات سوچ عنو الشبلو يكتلو عنو ابتلاعنو يا الله ابتلاعنو بزوك زين دزي ابتلاع أدرقال لمسالي جالوت جالوت تاك الله شو جالوت بسورة البقرة يتمارنو والتادرو شو يزو هيدو من على شو فمن شرب منه فليس مني يهن وها كسوية التا كنيا دلم كزاد مو يالت التا إلا أن زي فت فت كالي يبقال بزوك تتاقن كنيا دلم بلو الله فتنا ورد باتشو በጣም በጣም ሲጥማቸው ድንበሩን ጥሶ የጠጡ ሰዎች አሉ። ፈተና ነው እንግዲህ። አሁን ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم بلوا تطوا كبحر يفلقاچون ጠምዳቹ ብሉ حتى محرم بتሆኑ متاع لكم وللسيارة سيارة مكينة ማለት አይደለም آلاف መንገድ ተሳፋሪዎች ማለት ነው ተሳፋሪዎች ከአገር ወደ አገር የሚሄዱ محرم كوا بيهونو يعني يتأمدو أسا يبسلو يقلقلو يبلالو بلو علي وحرم عليكم صيد البر يمريت انسساوش اندات تادنو بيي حرمكوت يمريت بيتشانو ما دمتم حرما احرام سكالات شو درس عمراو انا حجو كمش ارشات شو بفيت ارقب يمتوهنو اندات ادان اندات تارقو واتقوا الله الذي اليه تحشرون كذا قتلوا من علاچو جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس دمو زينا ان انت حجاج سر حجاجو شنو مناغرو يالو ان انت ان حجاجو شنو دمو عمره متادرغونا بمكانا اكابابيو علاچو اباكاچو باكاچو يكعبان نغر اكبرو كعبانا مكانا اكابابيو اتدفرو يا الله محرمنا يا الله دنبرنا منم اينت نجر بمكه سو ما يجدلم اسسا ما يتادن نا دمو ازلاي مجدادل انتن كلكلنا جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما قياما ماتنو بمولو كملوا عالم يمطا من كل فج عميق يفلقوا النجر طقم يما يغنيبت اجرنا مكه قياما مالت ما يقوم به كل شيء الزهدو كعبا يدرقا انتن طواف يدرقال عمرا يدرقال وده انتنو وده مقابر يهدال اندقنا وده انتنو مسجد قبا يهدال اندقنا ما يزمزمي تطال من من من بزونا قر سو فرينو بمكاكا قبا نزعا سونو عند سو انت اردنينا انت فلسطينا انت باكستانا انت ايتيوبيانا يما يبالبت بزيه مريت كالي مكة وسط نو الله يالو بمكة وسط بتقام سون اكبرو مريتون اكبرو يعني مسدادب مجدادل مدفو مارق كل كنو مكناتهم سو فريهونو ندفلق يارق جعل الله الكعبة البيت الحرام بيت الحرام يتبالو لمن دنو ونموج هلو بليلا بوتا يعني يتفكدهم يالتفكدهم بكعبة وسطقن حرام نو هلو نقر وانجل مارق الزابت قامت كباد نو نا قياما سو يقوم كل شيء به للناس والشهر الحرام والهادية والقلائدة ين أسنما كتكوي نقر يمتساو سكوني يعني لإرد بلو يمتو كفتو چالو بقو چالو فيولو چالو قملو چالو كبن كبزو أقرو يعني تسبسبو يمتو لمسالي عند سو كيمن يمتال أسر سوشونو كيمن إيان داندو أندان دبقي زوي متال لمن بمكان ديار دو لا الله قربان بلو يا متوال إنا النزي أسر سوش أسر بق የኮበኮቡ እንደዚህ እንደዚህ እንትን ያዙ ያመሩት ሲሄዱ እንዳትቀርቧቸው ምክንያቱም እነዚህ በጎች የሰው አይደሉ ባለቤታቸው ማን ነው ወንድሞች አላህ ነው ለአላህ ቁርባን ብሎ ስለመጡ እንትን ደሞ ቀላኢድ ማለት እነዚህ በጎች የአላህ ቁርባን መሆናቸውን የሚያመለክት በአንገታቸው የሚጠለጠል አንድ ነገር አለ አንባር የሚባለው በሱ ነው የሚታወቁ ለምሳሌ ሺ ገመል ቢኖሩ ለአላህ ቁርባን ሊታረዱ የመጡ ከሺ ገመል 200 ካሉ በምን ታቃቸው አለ ቀላኢድ በአንገታቸው የታሰረ ይህ ግመል አትቅረበው ለአላህ ቁርባን ብሎ የመጣ ነው ከተባለ በእጅህም መንካት አይፈቀድም ከነጋላችሁ ኢደን ሀዲ ማለት ያ እንስሳው ነው ለአላህ ቁርባን ብሎ የመጣ ቀላኢድ ማለት ደግሞ በአንገቱ የሚጠለጠል ቁርባን መሆኑን የሚያሳውቅ ምልክት ነው ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ይህን ሁሉ ህግና ደንብ ያወረደው እናንተ ላይ ገባችሁ ይችላል ለምንድነው እንደዚህ አላህ የሚያደርገው ምን ፈልጎ ነው ብሎ ግራ ይገባችሁ ይሆናል አላህ ግን በሰማይ ያለ በመሬት ያለ የሰው ምስጢር የእንስሳ ምስጢር ሁሉ ስለሚያቅ የሚያደርገው ህግ ለህክማ ነውና ህጉን ብቻ ተከተሉ ይላል وان الله بكل شيء عليم እናንተ የማታውቁት አላህ ስብሐ ወተዓላ ብዙ ረቃቅ ነገር ስለሚያቅ ይህን ህግ አስፈር ያለው አሰም ወጣዓ ይህን ህግ አስፈር ያለው እሺ ማለት ብቻ ነው ያለው እዕለሙ ይህን አያ ተመልከቱት ወንድሞች ይህን አያ አሁን ያማነበው አያ አብዛኞቻችን በሐበሻ እንትን በህብረተሰባችን ግማሹ አያ ብቻ ነው የሚወስደው ሰው ወንጀል ያደርግና አንተ ለምንድነው አላህ ወፉር ረሂም ይልሃል አንድ ነገር ያኒ ሰው ያታለለና ወይም ደግሞ አንድ ነገር እንትን ያርጋል ረባክ ይሄ ነገር እኮ አላህ አይወደው አንተ ምንድነው አንተ ነው የምታስበኝ ወላ አላህ አላህ ወፉር ረሂም ዳንተ አይደለም ይልሃል ለምን አትሰግድም አንተ እኮ ስሰግድ እኮ አንተ አይደለም ላንተ አይደለም የምሰግደው እንዴ ከአላህ ጋር ልታጣላኝ ነው አላህ ወፉር ረሂም ነው ይላሉ ተመልከቱ አያው 98ኛው አያ በምንድን ነው የጀመረው ወንድሞች ገፉር ረሂም ብላ አልጀመረም እዕለሙ ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ሁለቱም ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ ከተቆጣ ይቀጣል ከተደሰተ ደግሞ ቸርነቱን ያሳያል ደግነቱንና ጥሩ መሆኑን ያሳያል ስለዚህ غفور رحيم ነው شديد العقاب ነው طيب ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون سبحان الله ايش ايه تملكته عند داعيه عند شيخ عند استاذ لمن لو انذ يهم لويني مكنياتهم استاذو داعيه وشيخو يمان ملائكتنيوش ناتشو يا رسول ورثه الانبياء علماء تشكو يا نبيوچن وراشوش سلهونو نبيو يهون صلى الله عليه وسلم عالمو يهون امامو يهون داعيه يهون استاذ يهون يدين نجر سيستمره ድንበሩ ምንድነው ድንበሩ አንተን ማሳወቅ ብቻ ነው ማ على الرسول الا البلاغ ማድረስ ብቻ ነው والله يعلم ما تبدون وما تكتمون እናንተ ሰዎች በልባችሁ ያለ አላህ ያቃል ትምርቱ ተቀበላችሁ እሺ ብላችሁ ወይስ ሰምቻለሁ ብለህ በልብህ ነፈከው ለምሳሌ አንድ ህግ ያመጣና አንድ ዓለም የሰረቀ ሰው እጅ ይቆረጣል ይላል ኦኬ ገብታችኋል አው ገብተናል ይላል ግን ሁሉ የገባቸው ተቀብለውት ማርታ አይደለም በልባቸው የነፈጉትና እንትን ያልተቀበሉት አሉ ይሄ ነገር والله يعلم ما تبدون وما تكتمون በመናሳችሁ የምትናገሩትና በልባችሁ ውስጥ የተደበቀው ነገር አላህ ያቃል ተጠንቀቁ ይሄን አያ ያስፈራል ወንድሞች አሁን እዚህ ያላችሁ 250 ሰዎች ኢማናችሁና የኢማናችሁ ደረጃ አንድ ነው والله አንድ አይደለም ሁሉ በቁርአን የሚባለው ነገር متو بمتو تقبل الله والله الله أدلم. طيب نبيه صلى الله عليه وسلم أسرع عند سيتوش ماقباتاتشو أنان تراضيناتشو توات اللهاتشو كلاتشو أدلم هاو. طيب نبيه صلى الله عليه وسلم يهن نقر حرام سيلو عند نقر حرام سيلو قرال قباتشو لمن حرام قالوا يميل سميتها تسمهم هاو بزو تسمهاتشو. طيب بزو نقر اللي بقرآن بحديث تسامانا انقدي بملاسه انديت اندازي هنا البنه بر اتكرا كرم يلبه وستقن الله هاكال ونموشيه بتقام ادقن يهونو ايانو يهنا قر اهون الزيها لنا هلت متو امسا هلاتشن مؤمنوش مسلموشنن هلاتشن قر مؤمنوش هذا لنا يقابا تشورن دموش very dangerous የሆነ ንግግር ነው መናገረው ያለው እዚህ ያለነው 250 ሁላችን ሙስሊሞች ነን ሁላችን ግን ሙእሚኖች አይደለንም ምን ትተረጉማለህ ይሄ ነገር በምን ይገባቸዋል نعم የኔ ኢማን ከረባዓተል አደውያ ኢማን አንድ አይደለም የረባዓተል አደውያ ኢማን ከአቡ አንስ ኢማን አንድ አይደለም نعم ኡሙ ሲሃም ያላት ኢማን كنور جنة عند هذا اللهم طيب بمد انه من الله يو يهنا ونقديه مستيرو من عليه والله يعلم ما تبدون تبدون مالت بملاسات شنة بكالات شو يمي السماء وما تكتمون بلبات شو يالي اذن ما انه يقول هون لمسالي فانيس رابعة العدوية نور جنة ام سهام ام محمد امينة نزي سدس سوش ኢማናቸው ስትነገረኝ የማን ነው የጠነከረ የማን ነው ትንሽ የጎደለ የማን ነው ኤክስ ላርጅ የማን ነው ሚዲየም ትነገረኝ ትሻለ والله ነቢያችን ቢመጡ ይነግሩኝ አይችሉም ليش والله يعلم ما تبدون የውጭ ውጫችሁ الله ያቃል የውስጣችሁ ደግሞ الله ያቃል ይላል اذا ሁላችን ሙስሊሙን ነን ሁላችን ግን ሙእሚንን አይደለንም አንድ ሰው እንኳን ኢማን የሌለው ካለ ይሄን ነገር ያስብላል ነገሩ ማዓለ الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ደሞ አሁን እሬትና ማር አንድ ናቸው አንድ አይደሉ ጨለማና ብርሃን አንድ ናቸው አንድ አይደሉ በጣም የጋለ ውሃና فريزي هنا وها عندنو عند أدلهم الله من عليه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث والله إني زلاك أمر لهم كلاتهم يهجن آية بيتشا زاري يهجن آية بيتشا تمرن بالنوطة بكينج قل لا يستوي الخبيث والطيب تقرون قرنا مدفون قركوا ሁለቱም እኩል አይደሉም ይሄ ነገር አላህ ሊያስተምረን ፈልጎ አይደለም እናቃለን ጥሩና መጥፎ እንዳልሆነ እናቃለን ላኪን ምንድነው ለማስተማር የፈለገው يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث يا መጥፎ ነገር ብዛት ቢኖረው ምንም አይነት አይጠቅምም ለምሳሌ حجاب يمتادرق سيت سو النتوى بمولو حجاب يمتادرقو يمي دقفواتنا يمي ودوات ممكن 10% اللي هونو يتشلالو بتلي با أوروبا با أمريكا با نجع أقروش وين با ديسا با وين بنتن 10% ممكن ترونو تقابينو واجبنو بلو يدستالو أبزان ياتشو سوغن من دنو يتشلمو غرابت مسلالي يتشلالو ምንድነው ይሄ አን ነገር እንዴ እንደዚህ እንደ እስልምና ያሰድባሉ ይላል ሪባ حرام ነው ሪባ የሚበላ ግን 90% ሰው ነው اذا لا يستوي الخبيث والطيب ጥሩ ነገር የሚያስደስት ነገርና መጥፎ ነገር የሚያሳዝን ነገር አንድ አይደሉም ያ መጥፎ ነገር ብዛት ቢኖረው አሁን በዘመናችን የሚመነዘር ገንዘብ ነው ይሄ ነገር በዘመናችን መተርጎም ያለበት ነገር ነው ይሄ ነገር አብዛኛው ሰው አሁን መጥፎ ነገር በከፍተኛ ደረጃ የሚታይበት ዘመን ነው ያለ ነው እኔ እንጃ والله ይሄ ነገር እንዴት እንደምገልጸው ብትረዱኝ ደስ ይለኛል قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون بلنا أن نقاقر الله سبحانه وتعالى جنة مياس قبا تشو سوچ ممكن 1/100 هنا له بتعم تكيت تكيت هي تكيت وش تكيت نو لكن 90% كزامي بلتال جهنم يميقبا سونو إذن خبيثو ብዙ ቢሆንም አታለለ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ አለ ምሳሌዎቻችን በሸርዕ ሚዛን የሚለው እንትን አለ በአማርኛም በትግርኛም አለ አሁን በትግርኛ አንድ ምሳሌ አለ ምን ይላሉ ምስ ህዝብኻ ማዓት ዳርጋ ማዓት ዳርጋ ጋዓት ይላሉ ኮምሪ ህዋት مس حزب خامعات دارغا قعدي وهم كمودا تاع مساله ستنغاروي مس حزب خامعات دارغا قعدت من معناتنا وندموش تاقالاچو مطفو نغر بيهونم كحزبه غا كهونه غنفو ندمبلات نو يلالو طيب اكثر الناس في النار هيدنا كبزو سوتشو جهنم غبا يلحال بزو سوتش ريبا حرام ايلوم هيدنا كنسو تچمالق بحرام አንዱ ምን ይለኛል ይቀር ባልጠቅሰው ይቻላል ምክንያቱም ወጋ የለውም እና قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث مطفو ነገር ቢበዛም ብዛት ቢኖረውም ትልቅ ቢሆንም ብዙ ሰው ቢደግፈውም خبيث ነው مطفو ነው بنጨምቀው ይህ በምን ወጣለን ወንድሞችና እህቶች በቁርአንና በሱና ትክክል የሆነው ተከተል በቁርአንና በሱና ትክክል ያልሆነ 99% ቢከተለው ብቻ አንቀር የነው ውጤቱ እንግዲህ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله ጭንቅላታችሁ በጤና ያለው የኡል አልባብ ማለት አእምሯችሁ الله عند فطروا طيناما كهونه من تكتلوا تقيتو نغر تكتلوا يلال خلاص يهن كالكو زاري يبقعنيال مكنياتوم كزي كهدن تنش ماعزاو طفاچنتو سلمي طفا ازيه لا ينصرفنا نغ دمو كزا انقتلالن لالهو ان شاء الله بتمرنو الله سبحانه وتعالى من السرا يادرغن استي مايك لنا انتنا تنش تشمروبت لالهو ما يكفر يوندموش